هم الذين شهدوا الوحي والتنزيل وعرفوا التفسير والتأويل، هم الذين اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم ونصرته وإقامة دينه وإظهار حقه، فرضيهم له صحابة وجعلهم لنا أعلاما وقدوة معكم في رجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم. تابعوني على قناة واحة الذاكرين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، فإنه من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أحبتي في الله، نبدأ بإذن الله من اليوم الحديث عن سلسلة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي سلسلة رجال حول الرسول. واليوم بإذن الله نتحدث عن صحابي جليل ثمية الباحث عن الحقيقة، وأطلق عليه هذا الاسم لأنه من أكثر الناس بحثاً عن الحقيقة وبحثاً عن الدين وبحثاً عن الإسلام، وهو سيدنا سلمان الفارسي. سلمان الفارسي المتوفي سنة 33 هجرياً، صحابي ومولى للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأحد رواة الحديث النبوي، وهو أول الفرس إسلاماً. أصله من بلاد فارس، ترك أهله وبلده سعياً وراء معرفة الدين الحق، فانتقل بين البلدان ليصبح من الرجال الصالحين، إلى أن وصفه له أحدهم وقال له إن في بلاد العرب سيظهر رسول جديد. والذي قام بالوصف هذا هو أحد القساوسة، ووصف له علامات ليتحقق منها. اتفق سلمان مع قوم من بني كليب لينقلوه إلى بلاد العرب، فغدروا به وباعوه إلى يهودي من وادي القرى، ثم اشتراه يهودي آخر من يثرب من بني قريظة، ورحل به إلى بلده. وعند هجرة النبي محمد إلى يثرب سمع به سلمان، فسار ليتحقق من العلامات، فأيقن أنه النبي الذي يبحث عنه، فأسلم وعانه النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى أعتق من سيده. شهد سيدنا سلمان مع النبي غزوة الخندق، وهو الذي أشار على النبي محمد بحفر الخندق لحماية المدينة من قريش وحلفائها، ثم شهد معه باقي المشاهد. وبعد وفاة النبي محمد شهد سلمان فتح الإسلام لفارس، وتولى إمارة المدائن في خلافة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، إلى أن توفى في خلافة سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. وحينما نتحدث عن سيرة سيدنا سلمان الفارسي نقول أن روي عن عبد الله بن عباس نشأته ووقت إسلامه، حيث قال سيدنا عبد الله بن عباس على لسان سيدنا سلمان الفارسي: كنت رجلا فارسيا من أهل أصفهان، من أهل قرية منها يقال لها جين، وكان أبي دهقاقها، أي القائم عليها، وكنت أحب خلق الله إليه، فلم يزل بي حبه حتى حبسني في بيته كما تحبس الجارية، فاجتهدت في المجوسية حتى كنت قاطم النار، أي الذي أقوم على إشعال النار بصفة مستمرة، لأن المجوس النار بالنسبة لهم هي العبادة، ومن طقوسهم أن النار لا تطفأ عندهم أبدا. وكانت لأبي ضيعة عظيمة، يعني مزرعة كبيرة، فقال لي يوما: يا بني إني قد شغلت اليوم عن ضيعتي، فاذهب وتولى شؤونها. وأمرني ببعض ما يريد فخرجت، ثم قال: لا تحبس علي، فإنك إن احتبست علي كنت أهم إلي من ضيعتي، أي يعني ما تتأخرش علي، لأنك أنت لو تأخرت أو شغلتني فأنت أهم عندي من الضيعة بتاعتي. يقول: فخرجت أريد ضيعته، فمررت بكنيسة من كنائس النصارى، فسمعت أصواته يقول سيدنا سلمان: فمررت بكنيسة من كنائس النصارى فسمعت أصواتهم فيها وهم يصلون، وكنت لا أدري ما أمر الناس بحبس أبي إياي في بيته، فلما مررت بهم وسمعت أصواتهم دخلت إليهم أنظر ماذا يصنعون. يعني سيدنا سلمان كان مستغرب، هو الناس موجودة هي ودور العبادة، ليه أبي حبسني؟ دخلت إليهم أنظر ماذا يصنعون، فلما رأيتهم أعجبتني صلواتهم ورغبت في أمرهم، وقلت: هذا والله خير من الدين الذي نحن عليه، فوالله ما تركتهم حتى غربت الشمس، وتركت ضيعة أبي. فقلت لهم: أين أصل هذا الدين؟ قالوا: بالشام. ثم رجعت إلى أبي وقد بعث في طلبي، فلما جده قال: أي بني، أين كنت؟ ألم أكن عهدت إليك ما عهدت؟ قلت: يا أبي، مررت بناس يصلون في كنيسة لهم فأعجبني ما رأيت من دينهم، فوالله ما زلت عندهم حتى غربت الشمس. قال: أي بني، ليس في ذلك الدين خير، دينك ودين آبائك خير منه. قلت: كلا والله، إنه لخير من ديننا. قال: فخافني فجعل في رجلي قيدا ثم حبسني في بيته، فبعثت إلى النصارى فقلت لهم: إذا قدم عليكم رب من الشام تجار من النصارى فأخبروني به. يعني رغم أن والده حبسه وربط القيود في رجله، إلا أنه هو خلاص قلبه خلاص يعني راح اتجاه الدين ده، هو حس أنه هو دين أهم وأحسن من الدين اللي هو عليه، يعني إيه إن أنا أقعد أعبد النار طول النهار. يقول بعد ذلك: فقدم عليهم رجل من الشام فأخبروني بهم، فقلت: إذا قضوا حوائجهم وأرادوا الرجعة فأخبروني. ففعلوا، فألقيت الحديد من رجلي ثم خرجت معهم حتى قدمت الشام، فلما قدمتها قلت: من أفضل أهل هذا الدين؟ يعني هو مش بيدور على الدين بس، هو عاوز يشوف مين أفضل واحد في الدين ده عشان يتعلم منه الدين الصح. قال: الأسقف في الكنيسة. فجئتهم فقلت: إني قد رغبت في هذا الدين وأحببت أن أكون معك، أخدمك في كنيستك وأتعلم منك وأصلي معك. فقال له: أدخل. فدخلت معه، فكان رجل سوء يأمرهم بالصدقة ويراغبهم فيها، فإذا جمعوا إليه منها شيئا اكتنزه لنفسه ولم يعطه المساكين، حتى جمع 7 قلال من ذهب وورق، فأبغضته بغضا شديدا لما رأيته يصنع، ثم مات. فاجتمعت إليه النصارى ليدفنوه، فقلت لهم: إن هذا رجل سوء يأمركم بالصدقة ويرغبكم فيها، فإذا جئتم بها كنزها لنفسه ولم يعطها المساكين، ورأيتهم موضع الكنز 7 قلال ممنوءة، فلما رأوها قالوا: والله لا ندفنه أبدا، فصلبوه ثم رموه بالحجارة، ثم جاءوا برجل جعلوه مكانه، فلما رأيت هذا الرجل أنه أفضل منه أزهد في الدنيا ولا يرغب إلا في الآخرة، ولا دأب له ليلا ونهار إلا الطاعة، ما أعلمني أحييته شيئا قط قبله حبا، فلم أزل معه حتى حضرته الوفاة. فقلت: يا فلان، قد حضرك ما ترى من أمر الله، وإني والله ما أحببت شيئا قط حبك، فماذا تأمرني وإلى من توصيني؟ قال لي: يا بني، والله ما أعلم إلا رجلا بالموصل، فإنك ستجده على مثل حالي. فلما مات رغبت أن ألحق بالموصل، فآتيت صاحبها فوجدته على مثل حاله من الاجتهاد والزهد، فقلت له: إن فلان أوصاني إليك أن آتيك وأكون معك. قال: فأقم أي بني. فأقمت عنده على مثل أمر صاحبه حتى حضرته الوفاة، فقلت له: إن فلان أوصاني إليك وقد حضرتك من أمر الله ما ترى، فإلى من توصيني بي وتأمرني به؟ قال: والله ما أعلم أي بني إلا رجلا بنصيبين، منطقة يعني اسمها نصيبين، فلما دفناه لحقت بالآخر فأقمت عنده على مثل حاله حتى حضره الموت، فأوصاني إلى رجل من أهل عمورية. يعني هنا بس يستوقفنا أن سيدنا سلمان ما زال يبحث، يعني الأولان اللي قال رجل سوء فبغضه، ولما جابوا رجل تاني قس مكانه ولقاه على الزهد وعلى الطاعة والراجل جه يموت قال له طب تودي يعني توصيني اعمل ايه؟ مش اكتفى بانه اتعلم من ده وبس، لا هو عاوز يعرف العلم ويلم العلم التاني الخاص بالدين النصارى، فاوصاه برجل تاني وثالث حتى وصل الى الرجل هذا من اهل عمورية بالروم، فاتاه فوجده على مثل حالهم، رجل خير يذهب ويطيع الله عز وجل. يقول واكتسبت حتى كانت لي غنيمة وبقيرات، يعني غنيمة يعني ربنا كرمه وكسب فلوس واشترى بقى غنم وبقر. ثم احتضر هذا الرجل فكلمته إلى من يوصيني، قال أي بني والله ما أعلم أحد بقى على مثل حالي إلا أمرتك به، ولكن قد أظلك زمان نبي يبعث من الحرم. فقال له نعم، فقال اذهب إلى هناك، إنها أرض بين حرتين ذات نخل وإن فيها علامات لا تخفى على أحد، بين كتفيه خاتم النبوة يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، فإن استطعت أن تخلص إلى تلك البلاد فافعل، فإنه قد أظلك زمانه. فلما واريناه أقمت حتى مر بي رجال من تجار العرب من بني كلب، فقلت لهم تحملوني إلى أرض العرب وأعطيكم غنماتي وبقراتي هذه؟ قالوا نعم، فأعطيتهم إياها وحملوني. حتى إذا جاءوا بي وادي القرى ظلموني فباعوني عبدا إلى رجل يهودي بوادي القرى، فوالله لقد رأيت النخل وطمعت أن يكون البلد الذي نعت إلي به صاحبي، وما حقت عندي حتى قدم رجل من بني قريزة فابتاعني من صاحبي فخرج بي حتى قدمنا المدينة، فوالله ما هو إلا أن رأيتها فعرفت نعتها فأقمت في رق حتى يبعث الله نبيه. يقول سيدنا سلمان وبعث نبي الله صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن ينكر فيه شيئا مما ذكر إلي في مكة مع ما أنا فيه من الرق، حتى قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قباء وأنا أعمل لصاحبي في نخلة له، فوالله إني لقيها إذا جاءه ابن عم له فقال يا فلان قاتل الله بني قريظة، والله إنهم الآن لفي قباء مجتمعون على رجل جاء من مكة يزعمون أنه نبي الله، فوالله ما هو إلا سمعتها فأخذتني الرعبة حتى ظننت لأسقطن على صاحبي، ونزلت أقول ما هذا الخبر، فرفع مولاي يده فلكمني لكمة شديدة وقال ما لك وهذا أقبل على عملك، فقلت لا شيء إنما سمعت خبرا فأحببت أن أعلمه. فلما أمسيت وكان عندي شيء من طعام فحملته وذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بقباء، فقلت له بلغني أنك رجل صالح وأن معك أصحاب لك غرباء وقد كان عندي شيء من الصدقة فرأيتكم أحق بها، فهناك كان عندي ثم جئت به، فقلت إني قد رأيتك لا تأكل الصدقة وهذه هدية، فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكل أصحابه هذه إمارتان. ثم جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتبع جنازة وعليه شملتين وهو أصحابه، فاستدرت أنظر إلى ظهره هل أرى الخاتم الذي وصف لي، فلما رآني استدبرته عرف أنني أستبين شيء وصف لي، فألقى رداءه عن ظهره فنظرت إلى الخاتم فعرفته فانكببت عليه أقبله وأبكي، فقال لي تحول، فتحولت فقصصت عليه حديثي. ثم حدثني ابن عباس فأوجب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسمع ذلك أصحابه، ثم شغل سلمان الرق حتى وفاته مع الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ببدر. ثم يقول سيدنا سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه شغلني الرق حتى أنني لم أحضر مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة بدر وأحد، ثم قال لي رسول الله كاتب يا سلمان، فكتبت صاحبي على 300 نخلة وحييها له وبأربعين أوقية، فقال رسول الله لأصحابه أعينوا أخاكم، فأعانوني بالنخل الرجل ب30 والرجل ب20 والرجل ب15 حتى اجتمعت 300 نخلة كدية لي، فقال اذهب يا سلمان فأعطيها له، فإذا فرغت فأتني أكون أنا أضعها بين يدي. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل بيضة بيض الدجاجة من ذهب من بعض المغازي، فقال: ما فعل الفارسي المكاتب؟ فدعيت له فقال: خذها فإذا بها ما عليك، فسد بها فأدي بها ما عليك. قلت: أين تقع هذه يا رسول الله مما علي؟ قال: خذها فإن الله سيؤديها بها عنك. الحقيقة أن الرواية دي يعني بتبين أن الصحابة صلى الله عليه رضي الله عنهم وأرضاهم والنبي صلى الله عليه وسلم أعانوا سيدنا سلمان، لكن الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم اداله بيضة من ذهب، يعني بيبقى فيها حاجات مش صحيحة جدا، لكن هو المغزى منها أن احنا بنبين أن الصحابة رضوان الله عليهم أعانوا سيدنا سلمان. ورواية في رواية تانية بتقول أن قصة إسلامه أنه هو كان من نفس في القرية قلنا عليها جيو، وأن مولاه الذي باعه هو عثمان بن أشهل القرزي اليهودي. يعني وأن سيدنا محمد برضو أخى بين سلمان وبين أبي الدرداء. ده يعني اللي كان يهمنا قصة سيدنا سلمان إلى الآن، هو إسلامه وتعبه ومجهوده في أنه يصل إلى الإسلام. توفى سيدنا سلمان الفارسي في خلافة عثمان بن عفان بالمدائن زي ما قلنا سنة 33. بالنسبة لروايته للحديث، روى عنه عبد الله بن عباس وأنس بن مالك وأبو الطفيل عامر وأكثر من صحابي. منزلته: أعلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم من منزلة سيدنا سلمان الفارسي. فقد روي أن أنس بن مالك قال: النبي صلى الله عليه وسلم: الجنة تشتاق إلى ثلاث، علي وعمار وسلمان. كما روى أنس بن مالك قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا سابق ولد آدم وسلمان سابق الفرس. والحديث صحيح أن يعني لما سيدنا سلمان هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم وقال الأنصار قالوا سلمان منا، والمهاجرين قالوا سلمان منا، النبي صلى الله عليه وسلم قال سلمان منا آل البيت. كما كان الصحابة يعظمون قدره، فقد روي أنه لما حضر معاذ بن جبل الموت قال له أصحابه: أوصنا. قال: إن الإيمان والعلم مكانهما من ابتغاهما وجدهما. قال لها: ثلاث، فالتمس العلم عند أربع: أبي الدرداء وسلمان وابن مسعود وعبد الله بن سلام الذي كان يهوديا فأسلم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه عاشر عشرة في الجنة. سيدنا سلمان كان صاحب فكرة الخندق. النبي صلى الله عليه وسلم لما الكفار مكة حصروا المدينة، فالنبي صلى الله عليه وسلم جاب أصحابه كعادته يستشيرهم، فقال له سيدنا سلمان: كنا في فارس إذا حصرنا خندقنا. فكانت فكرة حفر الخندق هي فكرة سيدنا سلمان الفارسي، والحمد لله انتصر بها المسلمين، وكانت من ضمن أسباب النصر. وحين سئل سيدنا علي بن أبي طالب عن أصحاب النبي محمد فقال: ومن الدروس والعبر في قصة سيدنا سلمان: الدرس الأول الفطرة الطيبة التي فطر الله عليها سيدنا سلمان، حب سيدنا سلمان الفارسي للحق حتى أثره من كل شيء. يعني هو حب الحق وفضل الحق على الغنى وعلى المكانة وعلى الوضع، ولم يصرف ذلك من شهوات الدنيا وملذاتها وحظوظها. الدرس الثاني يعني أن سيدنا سلمان كان رجل مجتهد غاية في الاجتهاد، يعني حتى قبل ما يعرف الحقيقة أو يعرف الحق، سواء كان في دين المجوس أو في دين النصارى أو بعد علمه بالحق وأنه دخل الإسلام الحق، يعني أن هو كان في دينه كان بلغ رتبة بيسموه قاطن النار اللي هو القائم عليها، ومع النصارى بلغ يعني أرفع الدرجات لأنه هو دايما مع القساوسة. ولما دخل في دين الإسلام بلغ رتبة العليا، اللي هو إيه سلمان منا آل البيت. ده الدرس الثاني اللي هو سيدنا سلمان كان في كل الأوضاع كان رجل مجتهد. يعني إحنا في كل حاجة نبقى فيها مجتهدين، مجتهدين في صلاتنا، مجتهدين في عبادتنا، مجتهدين في شغلنا، مجتهدين في أي حاجة، لما نعمل حاجة نعملها بجد وباجتهاد. الدرس الثالث يعني ما كانش سيدنا سلمان منكس الفطرة والفهم، ما كانش متزمت، ما كانش أعمى البصيرة، بل لما رأى دين أحسن من دينه لم يقل لا لا لا ده أنا على الدين دوت وأبائي ولقيتهم زي ما القرآن بيقول، بل قالوا إنا وجدنا أباءنا على أمة وإنا على أثارهم مهتدون. لا، إن هدفه كان الانقياد للحق واتباعه. يعني سبحان الله، يعني إيه قعد يبحث يبحث يبحث لغاية ما لقى الدين يعني بيبقى مقبول في الفطرة عنده، وهو دين الإسلام. الدرس الرابع همته العالية، وأصناف الهمة دي بتبان في كذا حاجة. مثلا أولا بحثه وتنقيبه للحق، اثنين قرار السفر انه يسافر للشام وطلب الحق والعلم، بعد كده يعني لما شاف ان القساوسة ان ده وحش لا ما كرهش الدين وقال لا ده هو طالما في دين وفي ناس بتتعامل بشكل كويس مش شرط ان يكون القس، لا يبقى ادور تاني على حد احسن. نصح للناس وامنته، يعني سيدنا سلمان لما شاف الاوضاع ما مش على اول خطه، مش على اول مشكله، مش على اول حاجه قال لا لا لا ده الدين ده فيه بقى وفي وفي وفي، لا جاهد وصابر. يعني الدرس الخامس قوله ايه اعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يسمع ذلك اصحابه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم عجبوا قصة سيدنا سلمان والتعب اللي فيه. النبي صلى الله عليه وسلم كان عاوز يعني يقول للصحابة شفتوا أخوكم تعب إزاي، حتى أنتوا لو سبتوا بيوتكم من مكة وجيتوا المدينة وسبتوا أولادكم أو سبتوا أموالكم، لا تعالوا شوفوا أخوكم كان تعبوا أكتر من كده قد إيه. يعني القصة فيها دروس كتير. إن سيدنا سلمان يعني شغلوا الرق عن انه يحضر مع الرسول صلى الله عليه وسلم بدر واحد، لكن لما جت غزوه الخندق وهو كان يعني خلاص بقى حر شارك، بل هو كان صاحب الفكره، يعني ما ركنش الى الظروف، ما ركنش الى الحجج وقال والله انا هعمل ايه ده انا لسه خارج كنت عبده لسه تعبان وعايز، لا لا لا لا لا، همه عاليه وهمه قويه. قصة سيدنا سلمان بترسخ وتغرس فينا كل معاني الحسن والإحسان والجمال في الناس، كما أن لهم يعني الناس ليهم عندنا عناية عظيمة. ولو دل ذلك يدل يعني على ذلك على شيء، يدل على أن الحق يجب أن نبحث عنه ويجب أن نبذل الغالي والثمين في الوصول إليه، لأن هي فطرتنا مش هتستريح إلا لما نوصل للحق. الحقيقة يا جماعة يعني الواحد لما بيفكر في قصة سيدنا سلمان الفارسي والمجهود اللي بذله علشان يوصل للحقيقة ويوصل للإسلام، احنا بفضل الله يعني الإسلام زي ما بيقولوا كده جنة على طبق من ذهب ولا من فضة، ومع ذلك نقصر في حق الله ونقصر في حق إسلامنا ونقصر في أن نكون مسلمين بحق يعني. لكن احنا لينا في قصة سيدنا سلمان الفارسي عظات وعبر كثيرة جدا، منها على سبيل المثال ان انا النهارده لا ارتضي بالوضع اللي انا فيه طالما ان هو بيخالف الفطره. يعني سيدنا سلمان ايه اللي خليه هو ابن الراجل القائم على القريه، وان هو مجوسي، وان هو ابوه بيحبه حب يعني مش ممكن اب يحب ابنه زي ما ابو سيدنا سلمان كان بيحبه، وان هو كان القيم على النار، ان هو يعني قيم على النار، ان هو مؤكد بان النار انها مشتعله عندهم طول الوقت، هو قائم على الكلام ده. والباين كمان ان والده كمان يعني ميسور الحال، فهو عنده كل الاسباب اللي تخليه يعيش في رفاهيه، لكن الفطره السليمه بحث، هو مش مستريح. يعني ايه ان انا اقعد أعبد النار وأسجد ليها. فلما شاف العبادة وسبحان الله يعني نقدر نقول شوف ربنا سبحانه وتعالى يعني إيه، دايما العلماء يقولوا إن الدين يعني إن اليهودية والنصرانية وكل الأديان أو التي سبقت الإسلام والتي جبها الإسلام كانت تمهيد واستحضار للناس بأن الدين اللي قادم هو الدين الإسلامي. فلما نشوف الكلام ده بشكل واضح في ترتيب حياة سيدنا سلمان، هو فارس بيعبد النار، عجبوا العبادة بتاعت النصارى فيها ترتيب فيها ما كانش في يهود قريب منهم لأن هم كانوا قاعدين في بلاد فارس وكان كل اللي فيها تقريبا مجوس يعني. لكن لما شاف النصرانية فيها عبادة وفيها ابتهال وفيها بقى قريب إلى نفسه. لما ظهر الإسلام حسم الأمر. طيب نشوف كمان من ضمن الدروس إن بذل مجهود وبذل كل ما يملك من أموال وكل ما يملك من بقر وغنم علشان يوصل للحقيقة، وتحرك من أصفهان لبلاد الشام ومن بلاد الشام إلى عمورية ومن عمورية إلى مكة والمدينة عشان خاطر بيدور عليه. الحقيقة إن كان في قصة سيدنا سلمان درس آخر مهم جدا، وهو إن أنا لا أيأس من إنه ابن أمير وبعدين عبد وبعدين هو يعلم تماما إن هو بيدور على الحقيقة فتصب به الحقيقة، إنه يبقى هو من آل البيت زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه، سلمان منا آل البيت. فالحقيقة قصة سيدنا سلمان الفارسي من القصص الجميلة اللي تبث فينا الأمل وتبث فينا إن بعد كل ظلام يأتي نهار وبعد كل ظلم يأتي العدل. فنستشعر من معنى ده يا أخوانا إن ما نيأس، وليس اليأس من صفة المسلمين ولا المؤمنين، ودايما إن إحنا يعني إيه نظن بالله الظن الحسن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأعتذر لو أطلت عليكم، وجزاكم الله عنا خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.